أصل في أما ولولا ولوما. أما كمهما ياك من شيء وافى بتلو تلويا وجوبا أوليفا. وحذف ذي الفا قل في نثر إذا أم ياك قول ما عاقد نوبيذا. لولا ولوما يلزماني لابتيدا إذا امتناعا بوجود عاقدا. وبهما التحضيض مز وهلا ألا ألا وأوليا هل فعالا. وقد يليها اسم بفعل مضمار علق أو بظاهر مؤخر.